لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حلقة جديدة على طريق الله ما زلنا نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع المحبين والمحبوبين على طريق الله النبي عليه الصلاة والسلام السائر الأول إلى الله الذي سار ووصل ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد عليه الصلاة والسلام ماشيين على طريق الله قلوبنا مع الله وعينينا على النبي عليه الصلاة والسلام كيف يسير وكيف يعيش مع الله سبحانه وتعالى في وسط الأزمات الكتير والخناقات الكتير والصراعات الكتير محتاجين ربنا محتاجين نطمن محتاجين نفهم محتاجين نتعلم محتاجين نسمع من ربنا إيه اللي بيحصل في الدنيا دلوقتي عشان نسكن إلى الله ومع الله فاحنا كل يوم خطوة خطوة كده أو كل أسبوع خطوة خطوة بنسير على طريق الله سبحانه وتعالى نتعلم عن ربنا عشان نفهمه نتعلم عن النبي علشان نقلده صلى الله عليه وسلم ونسير على خطاه عليه الصلاة والسلام نتعلم عن نفوسنا علشان نعرف نقود هذه النفوس على طريق الله سبحانه وتعالى نتعلم عن الدنيا عشان نفهمها نتعلم عن ديننا الطريق اللي بنمشي فيه حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما نتعلم العلم نور تنور حتة في حياتنا توصلنا أكتر تعرفنا أكتر على ربنا فنسير جميعا على طريق الله سبحانه وتعالى اللي خد القرار يلا ادينا في ايديك على طريق الله خلف النبي واللي لسه ما خدش القرار خليك معانا اسمعنا مش اسمعني أنا اسمع ربنا واسمع النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنحاول نقول كلامهم في البرنامج ده علشان ندعونا كلنا لأن هو ربنا في الآخر صاحب الدعوة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فاحنا بندعونا كلنا بنكلم بعض وأنا أول المستمعين لنفسي وأول من يحاول أن يسير على طريق الله بحاول ويا رب بدعواتكم الواحد يحط رجله خلف النبي عشان يصل مع النبي عليه الصلاة والسلام الحضور مع الله ده موضوع النهاردة عبادة قلبية بصوا يا جماعة في عبادات معينة قلبية كده هي سر الصدق والتضحية والأنس بالله والاستمتاع على طريق الله وعدم وجود هذه العبادة الحضور مع الله هو سر الكذب والغش والخيانة والكسل عارف يعني إيه الحضور مع الله سبحانه وتعالى العلم الحديث خلى الشركات تحط كاميرات في وسط الشركة وفي المحلات عشان الموظفين يعرفوا ان هم مراقبين من المديرين والرؤساء فيشتغلوا كويس عندهم همة حدش يتدلع وفي على الطريق السريع رادار عشان المندفع اللي مش عارف مصلحته اللي هيموت نفسه يعرف انه متراقب فواحدة واحدة بس شوية على نفسك وما تجريش جامد قوي كده كل ده علشان تظبيط وتقويم السلوك الإنساني انك مراقب لكن اللي عنده حضور مع الله مش مسألة إن ربنا شايفنا الموضوع أجمل من كده وأحب من كده وألطف من كده من أسماء الله عز وجل اسم الله الشهيد إن الله كان على كل شيء شهيدا طيب يعني إيه شهيد؟ شهيد مش يعني شايف بس شهيد يعني حاضر يعني معكم شوف لما ربنا في القرآن بيقول له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش اسمع يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. احنا النهاردة هنرتقي من مفهوم ان ربنا شايفك، كأن انا هتباسط مع حضراتكم في الكلام ولله المثل الأعلى. عارف لما حد يحس ان في حد كده ايه واقفله على الوحدة، فخايف لكن مش محب، الآن من الانتقام لكن مش مستلذ ومشتاق. لا يا جماعة، ده مش ربنا، ربنا معانا. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يخلي اللي شايفنا وسمعنا الملائكة وترفع التقرير إلى الله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى صفته إن هو معانا. معانا مش علشان يراقبنا بس، عشان يعذبنا لو غلطنا، معانا عشان يحفظنا ويرعانا ويونسنا. احنا النهاردة جايين نغير مفهوم ان ربنا شايفك هيعذبك، ان ربنا معاك حاضر وهو معكم اينما كنتم. نستفيد ايه من الموضوع ده؟ نستفيد الانس والتوقير، وان كل واحد يبدأ يفكر قبل ما يتصرف اي تصرف او اي كلمة ما تفقدش الونس، ونس الكريم سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو معهم، والنجوى هو الصوت الخفيف اللي محدش يسمعه. هو معهم، اللي بيتناجدون لو كانوا صالحين بيفكروا في حاجة كويسة هو معهم، يساعدهم ويوفقهم بالأفكار ويعينهم، ولو بيتناجوا بالمكر هو معهم، والله بكل شيء محيط والله من ورائهم محيط. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. فهو حاضر مع الصالحين وحاضر مع المفسدين. سر كل خير على طريق الله إحساسك بالحضور مع الله، هو معك وأنت معه، شايفك سمعك مش بس كده معاك. وسر كل فساد وسوء أخلاق وفواحش نسيان المعنى ده. تعالوا النهاردة مع بعض نتجول في نفوسنا ونتأمل مع بعض إيه الأشياء اللي المفروض نستحضر الله فيها، وإمتى الإنسان يزيد استحضاره لله عز وجل وإحنا نتأمل، عشان يبقى طريق الله مليان حب وونس بالله، مش مليان فقط خوف وقلق لو غلط. لا، إحنا عايزين نسير سير المحبين، سير المستأنسين، مش بس سير الخائفين. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحد أكبر المهام التي أرسل بها عشان يعلمنا المعنى ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قال أحد المفسرين يزكيكم أن يجعل نفوسكم ترى دائما أن الله معنا. معنى التزكية عند بعض المفسرين كده إن الإنسان هيتطهر نفسه من العيوب والأخلاقيات والفوائل مش كويسة والفواحش لما يشعر بالحضور الدائم مع الله. فتزكية النفس علم النفس أن الله دائما معها. ومن كتر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى، معية ربنا سبحانه وتعالى وحضور الله معانا عشان احنا كمان نبقى حاضرين مع ربنا، المشركين اتعلموا المعنى ده، لدرجة ان هم لما كانوا بيتكلموا على سيدنا محمد كلام مش كويس ويفكروا ازاي يؤذوه كانوا يقولوا اخفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. فأنزل رب العالمين قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سورة الملك. فحتى المشركين اقتنعوا بفكرة الحضور مع الله وأن الله شاهد حاضر معنا من كتر ما النبي بيتكلم في هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم. وتعالوا مع بعض خطوة خطوة كده في جوانب حياتنا نتكلم على أثر الحضور مع الله في كل جوانب حياتنا. واحنا بنتكلم على أثر الحضور نتعلم كيف نحضر وتكون قلوبنا دايما مشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، دايما أكنك شايف ربنا قدامك حاضر معك. دي بيسميها العلماء رؤية القلب وليست رؤية العين. رؤية الوجه وجوه يومئذ ناظرة، ده في الآخرة بإذن الله إلى ربها ناظرة. أما القلب رأيت الله بالقلب. طيب علماء بيقولوا إن الإنسان لازم دايما يبقى عايش في شيء اسمه الحضور أو المراقبة، دايما كده إيه أنا مع ربنا. فقالوا إن المراقبة والحضور هو يقين القلب بقرب الرب. رقم واحد، يقين القلب بقرب الرب في العبادة. هو أنا لو حاسس إن ربنا معايا، مش هقول بقى شايفني، هقول معايا، شايف سامع حاضر وأنا بعبده، هتفرق معايا إيه؟ تفرق، تفرق في الاستحضار في الخشوع، تفرق في الإقبال والسكينة، تفرق في الشوق والبكاء. مش مجرد فقط بحث عن الحسنات، وهو شيء راقي وعالي جدا أن تبحث عن الحسنات في العبادة، لكن احنا نبحث على شيء تاني بجوار الحسنات وقبل الحسنات، نبحث عن الحضور مع الله في العبادة، معية ربنا. فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث الحارث الأشعري لما قال صلى الله عليه وسلم: وأمركم الله بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه في وجه العبد فلا تلتفتوا. تعرف النبي بيعلمنا إيه لما يقولك إن ربنا بينصب وجهه في وجهك؟ بيعلمنا إن ربنا حاضر معاك، ينظر لك، أنت مع الله. المعاني دي لما تستحضر محدش هيأخر صلاة يا جماعة. ربنا بينده عليا وحابب يتكلم معايا وينصب وجهه في وجهي. عشان كده ده تفسر ليه الصالحين زمان لما كانوا بيتوضوا وتلاقيهم يرتعدوا، فأنت مالك وجهك مصفر ليه؟ يقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ هو يشعر بمعنى الحضور مع الله. المعنى ده لما يكون الإنسان مستحضره تسهل الصلاة ويشتاق ويقوم جري. تفهم بقى ساعتها زمان لما كان واحد يبقى بيضرب بالفاس فيسمع الأذان فيقوم سايب الفأس وهو بيزرع ورا ظهره. طب ما تضرب وتنزل، لا، ربنا بينده، أنا عايز أبقى حاضر مع الله في العبادة. الكلام ده ينطبق في عبادة الصدقة. الصالحين بيبقوا مدركين وهم بيتصدقوا يعني إيه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. عارف يعني إيه قرض حسن؟ يعني وانت انت عارف قرض يعني بتسلف. لدرجة الصحابة استغربوا، الله يطلب منا القرض؟ ربنا بيطلب السلف؟ شوف ربنا بيقرب منك ازاي في الكلام، كأنك وانت بتتصدق على المحتاج انت هذه الصدقة كأنك بتسلف ربنا. بص الحضور عامل ازاي والقرب عامل ازاي من ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. فابن مسعود تعليقا على هذه الآية بيقول: ما كنا نتصدق إلا ونحن نعلم أن الصدقة تسقط في يد الرب أولا قبل أن تسقط في يد السائل. بص الحضور مع الله، أنت لما تستشعر المعنى ده هتتصدق بأدب، ويبقى ده القرض الحسن. مش تدي المسكين كده أكنك يعني إيه بتقول له يلا يا عم شبرق نفسك ويلا يا عم فيها من، لا، لدرجة أن مشايخنا علمونا أنك لما تيجي تتصدق تصدق بتواضع. فلما تيجي تدي المحتاج أو السائل أو الفقير خلي إيدك اللي تحت وخلي إيديه هي العليا، طلعش إيدك أنت فوق، خليك مؤدب كده، خلي إيديه العليا خير من إيديك أنت السفلى. هو اللي بيوصل مالك إلى الله، لأن الفلوس بتسقط في يد الله أولا. عشان كده علق ابن مسعود على الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. فعلق بالكلمة اللي قلتها لحضراتكم من شوية: ما كان أحد منا يتصدق إلا وهو يعلم أن الصدقة تسقط في يد الرب أولا. فتصدق بأدب كده، ما تتصدقش بمن. شوف لما تعرف تبقى حاضر مع الله أثناء الصدقة تطلع منك الصدقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، عشان الحضور مع الله أثناء الصدقة. في العبادة في الصلاة هتحس بالحضور مع الله لما تعرف أن ربنا حاضر معك في الصلاة وينصب وجهه في وجهك، وفي الصدقة لما تعرف أنه هو اللي بياخدها بأيديه زي ما الصحابة قالوا سيدنا عبد الله بن مسعود. ثم تعالوا ننتقل لجانب تاني من جوانب الحضور مع الله. شوف على طريق الله أنت وبقيت متونس بربنا في كل حاجة، بقيت مشتاق، بقى قلبك سبقك إلى الله سبحانه وتعالى، فيسهل عليك السير ولا تشعر ان العبادات تكاليف انت بتعملها عشان تزحها من على كتافك عشان ما تتحاسبش عشان ما تتعذبش. لا لا، ده صارت علاقة حب. علاقتنا بربنا مبنية على الحب. أحبك فأوجدك عشان بيحبك، متعك بيه في الدنيا. معرفة ربنا يعني جنة، ويعني المتعة بقى في الآخرة رؤية ربنا والجنة ملهاش وصف، ما لا عين رأت. فتعال نخش على جانب ثالث، الجانب الأخلاقي. قلت لكم من شوية أن الفساد والسرقة وسوء الأدب والفواحش سبب نسيان حضور ربنا. ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم. وكل خير في حياتنا بسبب استحضار وجود ملك الملوك سبحانه وتعالى. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. فاكرين قصة سيدنا عبد الله بن عمر لما خرج في يوم من الأيام للصحراء هو واحد من أصحابه، فرشوا فرشة صغيرة كده عشان يأكلوا، فعد عليهم راعي غنم. ممكن يكون إنسان بسيط مش عالم من العلماء، لكنه في حضور تام دائم مع جبار السماوات والأرض ورحيم السماوات والأرض. فابن عمر عزم عليه، تعال كل معانا، ومعدي بالغنم بتاعه. فقال له لا أنا صايم النهاردة. قال له إذا إزاي تصوم والدنيا حر كده؟ فقال يا ابن عمر إني أبادر أيامي الخوالي. مش ربنا بيقول كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بتعبكم في الدنيا، فأنا أبادر أيامي الخوالي، بجتهد في هذه الأيام عشان أروح عند ربنا هو فرحان بصيامي. فقال له طيب إيه رأيك لو تدينا شاه غنمة مثلا من الشياه دي وعلشان نشويها وتبقى نفطرك معانا؟ قال له بس دي مش بتاعتي. قال ده بتاعت سيدي وأنا برعى الغنم بس أجير عنده. قال له إيه رأيك طب ما تديها لنا بيختبره، سيدنا عبد الله بن عمر بيختبره. قال له إيه رأيك تديها لنا وتقول له أكلها الديب؟ ابن عمر بيقول فولى الراعي، إداله ظهره كده ومشي وهو يشير بأصابعه إلى السماء، وأين الله؟ شوف التصوير. قال فولى الراعي وهو يشير بأصابعه وأين الله؟ بتقول لي أديك حاجة وأقول إنها اتاكلت الديب أكلها؟ أكذب يعني، وأين الله؟ قال فبكى ابن عمر وأخذ يقول وأين الله، فرحان بهذا الشاب اللي في حضور تام مع الله. وراح جري سأل على سيده صاحب الأغنام واشترى منه العبد واشترى الأغنام وقال له تفضل كن سيد نفسك يا من أنت في حضور تام مع الله. سر الأخلاق والجدعنة والشغل الكويس والإتقان، كل ده بسبب الحضور مع الله، والفساد والغش والخيانة والفواحش بسبب نسيان الحضور مع الله. سألنا بعض الشباب والبنات حاسس بإيه لما تعرف إن ربنا معاك، وطلع كلام جميل قوي عبر عن كل واحد، اللي بيعبد ربنا بالخوف واللي بيعبد ربنا بالرجاء واللي بيعبد ربنا بالحب. فتعالوا مع بعض نسمع قلوب الشباب والبنات وهم في حضور مع الله. اسمع انت بتصلي على النبي. الإحساس اللي بيدخل قلبي إن لما أحس إن ربنا شايفني في كل حاجة أنا بعملها، إحساس طمأنينة، إحساس خوف طبعا من ربنا إن أنا لازم أكون خايف منه، إن أنا مراقب كل حاجة، لازم أبقى مخلي بالي من كل حاجة بعملها، من تصرفاتي، من كلامي، ما بتعاملش مع أي حد غير مع ربنا. ساعات كتير بيبقى إحساس رعب، ساعات بيبقى عظمة، إحساس دايما بيبقى جميل وبيبقى مختلف. لو بعمل حاجة غلط بيبقى إحساس بالخوف، لو بعمل حاجة ترضيه ببقى فرحان طبعا. أما بكون حاسة إن ربنا شايفني في كل حاجة دي بتبقى حاجة حلوة أوي. يعني أول حاجة بحس حاجة في قلبي كده، بحس بيها خوف على رهبة، بحس براحة وكأن في شيء غريب، زي ما يكون كده عارفة واحد كان هيرتكب ذنب وتحاول إن هو خلاص يعني افتكر ربنا، افتكر إن ده غلط وعارف الصح من الغلط وارتدي. بحس كده لان انا عارف ان انا قريب جدا يعني هنزل تحت الارض هتحاسب على كل كلمه انا بقولها وعلى كل حاجه انا بقولها. يعني تعاملنا مع ربنا مش تعامل خوف، يعني تعامل حب. اكيد في مره حسيت ان ربنا معايا، امتنعت طبعا من ذنب معين. لما بتبقى نفس لوامه وبيجي يعمل حاجه وبيبقى متاكد ان ربنا شايفه مجرد ان هو يعملها نفسه بتموت. في موقف معين حصل معايا حسيت ساعتها فعلا ان ربنا كان شايفني ورجعت عن اللي انا كنت هعمله، وكنت هعمل حاجه غلط. الواحد احيانا بيحس انه يعني يخاف يعمل حاجه غلط عشان ربنا ما يزعلش منه. يعني لو فضلت فاكر ان ربنا شايفني وسامعني هتغير مع اولادي، مع زوجتي، مع والدي ووالدتي، مع اقرب الناس ومع كل الناس. اكتر ناس اكيد طريقه معاملتها تختلف معاهم، مش هتختلف معاهم يعني، او هتزيد يعني حبا وتزيد برا، اكيد ابويا وامي. يعني اكيد هيبقى التغير تغير عام في شخصيتي، مش هيبقى تغير مع اهلي بس، هيبقى التغير فيا انا. التغير فيا دوت هيبقى اكيد للاحسن. يعني لو خمس بنات قاعدين بيتكلموا وواحد عدى قال لهم ربنا شايفهم، ممكن واحده تنهاهم، ممكن واحده تسكت تاخد جنب خالص، اعتقد ثلاثه تانيين هيكملوا عادي. ممكن مثلا حد لو هم مش كويسين قوي هيقولوا انت مالك، مثلا احنا حرين، حريه شخصيه. في بنت منهم هتسقط، في بنت منهم هتتكسف وتدور وشها الناحيه الثانيه، في بنت منهم هتكمل كلام عادي ولا كانها سمعت اي حاجه. اللي ناقصنا عشان الناس تحس ان ربنا معاه في كل حاجه ان احنا نحس بيه قوي، يعني نعرف قد ايه حلو، ان نفهم مين ربنا، ان احنا نقرب منه اكتر. اكيد ده هيفرق معايا في تصرفاتي مع جميع الناس اللي حواليا. احنا قربنا من ربنا وحسينا بيه، قرينا قران، صلينا، كلامنا كله، هنحس بربنا اكتر. نتبع الصلاه، نتبع الايمان، نعرف ان دوت فعلا مش خطا في الحياه، نتجه للصلاه. استوقفني والشباب بيتكلموا لما تسألوا لو في خمس بنات قاعدين وبيتكلموا كلام غلط يعني، وحد قال لهم ربنا شايفكم، حد قال واحدة هتكمل زي ما هي وواحدة تانية هتسكت وتتكسف، واحدة تانية هتنصحهم، كأن لما حد بيقولك ربنا معاك ربنا شايفك مش كل الناس رد فعلها واحد. استحضار حضور ربنا عز وجل مختلف من كل شخص للتاني حسب معرفته لربنا وإحساسه بربنا ومعرفته هو ليه ربنا حاضر معانا. حاضر عشان يكتب علينا سيئاتنا بس، ولا حاضر عشان يرعى؟ ما الملائكة هي اللي بتكتب الحسنات والسيئات، والله بكل شيء عليم، لكن هو حابب يكون جنبك عشان يحافظ عليك ويسترك ويرعاك. حاجة تانية مهمة جدا، خدت بالك حد بيقول لما أعرف أن ربنا معايا هخاف، واحد تاني يقول هشتاق وأحب. كل واحد ليه باب إلى الله، بس أكيد الحضور مع الله مفيد، يجعلك إنسان أرقى. عشان كده احنا على طريق الله عاملين نجمع قلوبنا في معنى الحضور مع الله. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. فكر في المعنى ده وانت بتصلي على النبي. نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. صلى وسلم على سيدنا محمد وآله. قوة القلب في مواجهة الفواحش المنتشرة في هذا الزمان، السر الرئيسي وراها وانت على طريق الله هو استحضارك لربنا، الحضور مع الله. موضوع النهاردة، كلنا بيعرض علينا معاصي كتير في زمن كثرت فيه المعاصي والفتن، دليل على اقتراب قيام الساعة، لكن مين القوي اللي فيه حضور تام مع الله الذي يعلم أن الله معه؟ في كتب التفسير، في تفسير سورة سيدنا يوسف، إن زليخة امرأة العزيز اللي كانت بتغوي سيدنا يوسف لما طلبت منه هذا الأمر وراودته عن نفسه، راحت غطت وش صنم الآلهة عندهم علشان الصنم ما يشوفهاش وهي بتراود سيدنا يوسف عن نفسه. فقال لها سيدنا يوسف: أتهابين من رؤية صنم لك، ولا تهابين من رؤية الملك الجبار. شوف الكلام قوي ازاي، وشوف استحضار سيدنا يوسف لمعية الله دائما معه. علشان كده فواحش كتيرة منتشرة ما بين الشباب والبنات بسبب نسيان أن الله معنا يرى ويسمع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. منهم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. صدقت يا رسول الله، جنون البقر والإيدز والأمراض الغريبة ما كانتش موجودة زمان، فشت الأمراض في المجتمعات بسبب إعلان العري والتباهي بالعري والاستمتاع بالعري، وإن احنا نتجمع عشان نشاهد العري. نسينا، أو بلاش أقول نسينا، مش عايز أجمع، البعض مننا استغفر الله، البعض مننا نسي أن الله حاضر شاهد سبحانه وتعالى جل في علاه. ساعتها لما الجنيد الإمام العظيم يتسأل بما أستعين على غض بصري، قال: أن تعلم أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى الحرام. قبل ما تشوف الحرام في حد شايفك، الله، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الفواحش تواجه باستحضار معية الله، باستحضار سمع الله ورؤية الله سبحانه وتعالى. عارف منظر العربية المتفيمة، إزاز أسود، بتعمل إيه جوه؟ أقولك على معلومة، ربنا بيشوف من ورا الفميدة. واحد يقول لي: إيه المعلومة، ما كل الناس عارفة. لأ لأ، في فرق ما بين معلومة سطحية كده مخفية في ملف ورا في الدماغ مش عارف استحضرها، ومعلومة عقيدة بين عينيك أنت حاضر مع الله الذي هو حاضر معك. لكن اللي فيم العربية: بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ينهر أبيض، بص ختمة الآية: وكان الله بما يعملون محيطا. استخفي من الناس، أنا مش شايف اللي بيحصل جوه العربية، بس الله، مش هقولك شايف، الله معكم. عشان كده قصة بيحكوها جميلة، لما أراد شاب ابن يقرب من بنت، قصة في السلف يعني، بس أنا أقولها بلغة 2013، لما أراد شاب أنه يلمس بنت بتحبه لكنها بتخاف من ربنا، لسه بقايا الخوف وتعظيم ربنا والحضور مع الله موجود، فمد إيده عليها يلمسها، فكشت كده شوية، قال لها: ما تخافيش، لا يرانا إلا القمر. سكتت كده وقالت له: وأين خالقه؟ مش شايفنا إلا القمر، أنت بتغزلني كمان، وفين خالق القمر سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وما يعزب عن ربك، يعزب يعني يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. رب العالمين لا يغيب عنه شيء، ده يخليك قوي في مواجهة الفواحش. قبل ما أحكي لك على حاجة كمان، عايز أحكي لك على قصة إسلام بنت اسمها مؤمنة، عايشة في أمريكا في بنسلفانيا، أسلمت من أكتر من 30 سنة. قصة جميلة جدا تدلك يعني إيه حد مستحضر إن الله حاضر معاه. هي كانت بنت مش مسلمة، وإحنا بنحاول من القصص دي يا جماعة نستقي كده إيه، واحد كان بره طريق الله وربنا جذبه لطريقه برحمته ومعيته سبحانه وتعالى. بسأل أمي على بعض الأسئلة: مين ربنا، فين ربنا؟ بتجاوب عليا وهي ما كانتش على دين الإسلام، أجوبة مش مقنعة، بتقول: وأنا صغيرة تحت 10 سنين كنت بعض أقول: ربنا يا رب أنا عارفة أن أنت موجود، بس مش عارفة أقول لك إيه ولا عبودك إزاي، ومش مقتنعة بإجابات أمي يا رب. وهي بتقول: وأنا صغيرة نزلت على ركبتي كده، شوف بالفطرة كده كأنها ركعت على ركبتها، وقعدت أقول: يا رب أنا هعبودك، بحبك بس مش عارف أعبودك إزاي، لغاية ما أكبر وتعلمني. بتقول: لغاية ما كبرت ودخلت الجامعة وحبيت ولد، وكنت مش عايزة أغلط فسألته عن الجواز، فقال لي: أنا نفسي أتجوزك بس أنا عندي سر في حياتي عايز أقولك عليه، ولو عايزة تكملي معايا أهلا وسهلا. إيه السر؟ قال لي: أنا في واحد صاحبي مسلم كلمني عن الإسلام كتير وأنا حبيت ربنا، وعايز اسلم تكملي ولا لا؟ قالت لي يا نهار ابيض. طبعا يا نهار ابيض دي من عندي، يعني يا نهار ابيض انا اصلا بدور على ربنا من زمان. بتقول واسلمنا احنا الاثنين وتعلمنا مع بعض احنا الاثنين، وحسيت وقتها ان ربنا كان بيستجيب دعواتي وانه معايا ما سابنيش ولا لحظه. بتقول حاجه جميله جدا، بتقول والاسلام دين لوجيك، دين منطق. بص منطق الاسلام اللي في قلبها ايه، دين منطق. ايه المنطق يا مؤمنه؟ بتقول طبعا ده اسمها بعد الاسلام، بتقول ربنا علمنا ان لم تستحي فاصنع ما شئت. الحلال والحرام عندنا في الاسلام انك تشعر بحضورك مع الله وحضور ربنا معاك. اللي تحس انه حلال في حضور الله اعمله، واللي تحس انك تستحي انك تعمله وربنا حاضر معاك ما تعملوش، بمنتهى البساطه. وده خلاصه كلام النبي، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. لو مش مكسوف من حضور ربنا اعمل اللي انت عايزه، لان ده ما دام انت مش محرج من الفعل ده اعرف ان ربنا يرضى عنه. ان لم تستحي فاصنع ما شئت، من السائرات الى الله على طريق الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا في الحضور مع الله. الحضور مع الله هو سر ان الانسان في معاملاته مع الناس يكون متواضع، والتواضع من ارقى اخلاق الانبياء. قال صلى الله عليه واله وسلم، بيتكلم على ناس نسيت ربنا، فلما نسيت الحضور مع الله بقت متكبره قوي. قال ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة دول ربنا مش هيكلمهم ولا يبصرهم يوم القيامة ولا ينظر لهم ولا يزكيهم، لهم عذاب أليم. مين يا سيدنا محمد؟ قال المسبل. وزمان الإسبال إن واحد يلبس ثوب طويل يعدي عظمتين رجلينه، وكان ده كما قال صلى الله عليه وسلم إن ده كان من علامات الكبر زمان. لكن طبعا لو الواحد بيلبس كده وهو مش متكبر، جمهور العلماء على إن ده مش ده الكبيرة اللي سيدنا محمد اتكلم عنها. المسبل إزاره يعني كبر، خيلاء. طب انت بتتكبر بلبسك؟ اصلا ده مش لبسك، ده انت واخده لفة، دي حاجة ربنا كلها. انت نسيت ان ربنا حاضر. في حد في حضور مع مالك الاشياء يتكبر بيها هو مش ملكه؟ يعني انا اتكبر بحاجة مش حاجتي وصاحبها موجود، انا بكذب ولا ايه؟ فسيدنا محمد قال ده نسي ربنا، ربنا لا ينظر له يوم القيامة. المسبل. طب والتاني؟ قال والمنان، اللي بيمن على الناس. طب انا لو اديتك هدية واقعد امن عليك بقى اقول لك يا عم انا اللي اديتك، اصلا ده مش فلوسي، فلوس ربنا. ده انت نسيت ربنا خالص، نسيت ان ربنا حاضر سمعك وشايفك وانت بتمن بحاجته، دي حاجته. الفلوس فلوس ربنا، والعطاء عطاء ربنا. فالمنان ربنا ما يحبش ابدا، لا ينظر له يوم القيامه وله عذاب اليم. والمن سيره ان انا نسيت ان ربنا حاضر فبمن بحاجته هو شايفني وسامعني. والثالثه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله القلم ده اشتريته ب10 جنيه خده ب20 ولا خده ب15. طب انت بتحلف ليه وانت شاريه ب2 جنيه؟ انت نسيت ان ربنا حاضر معاك وانت بتبيع وتشتري؟ انت نسيت ان ربنا الرزاق؟ نسيان حضور الله بيخلي الانسان يحلف كذب علشان يبيع السلعه، ولا عشان ما حدش يحرجه، ولا عشان يطلع من المشكله. المنفق سلعته بالحلف الكاذب. صعب قوي، ما تحلفش كذب. ده لا ينظر له رب العالمين. شوف الإنسان لما يستحضر ربنا يتواضع وما يكذبش ويسير على طريق الله وهو في حضور تام مع ربنا. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي، حاضر شهيد. فكن في حضور مع الله، تلاقي أخلاقك تحسنت وعرفت تعيش وانت حاسس بقربه وحنيته سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نسمع إنسان حس بالحضور مع الله وحس بقرب ربنا، حس بالشهيد هو بيفضفض معانا وبيتكلم ازاي ده حطه من الطريق بعيد جدا ومشي واتحط على طريق الله باستشعاره معية رب العالمين. اسمع بقلبك وانت بتصلي على النبي، اتفضل. My name is Clifton Fluker. I'm 43 years old and I am from the United States. I first embraced Islam, I would say 1 year. But I first got introduced to Islam several years ago, actually. For me, I think I realized that even from childhood, that Allah was present, was calling me into a relationship with Him. I didn't always understand it, but I felt the pull since childhood. And it was a matter of me reaching a point where I said, yes, I submit. I want to do all that I can to fully develop this relationship. I feel when He's present, it's sweet, it's frightening, it's the greatest. The situations and my response to different circumstances I find myself will change based on my awareness of Allah. I think in moments of anger, it's because I so value my relationship and my closeness with Allah that I depend on Him to get me through. And I say to myself, Allah, I don't want to lose my closeness to You. Help me get through this situation. And I think this is the right approach, to use the emotion and the situation actually as a way to get closer and to develop in the relationship with Allah. If I had to describe Allah in one sentence, I would say that Allah is everything, responsible for everything. One of the important things, aspects of Allah, is his existence, which is dynamic. Allah is alive. He is active. He interacts with me and with everything around me and everyone. And that He allows some of us, based on our faith in Him and our desire to be close to Him, allows us to be close to Him and enjoy more of Him and a relationship, a personal, individual, specialized relationship with Him. So regardless of where I am, whether I'm in the masjid making prayer to Allah, or in the busy marketplace with people in the streets, or at work, I always hope and seek to remember Allah. Khaliq Allah, Taliq Allah. سمعت الكلام، شفت القرب من ربنا، حسيت قد ايه هو حاسس بالمعية والحضور مع الله. اعلى مقامات العلاقة مع الله ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. مش عارف انت تكون في حضور مع الله، ابدأ استشعر انه في حضور معك، هيجيلك هذا الحضور. الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. يلا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. الحضور مع الله سبحانه وتعالى، إذا الإنسان عاش حاضر مع الله عز وجل هيلاقي ثواب ده وثمرة ده في الآخرة. والعكس، لو عشنا وإحنا على طريق الله بعيد عن استشعار الحضور مع الله، هيبقى الإنسان متعثر لأنه مش حاسس بربنا القريب عشان يعتني ويحافظ عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كل المقدمة دي ليه؟ كل الأحداث دي ليه؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عارف يعني إيه تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ بتفسرها آية تانية ومن أعلى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. شوف لما ربنا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت أخذ الروح، قامت القيامة، إلى ربكم ترجعون ليه؟ شوف لما ربنا يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. القيامة حصلت بعد الموت، الموت اللي رجعنا لربنا، فينبئكم بما كنتم تعملون. استوقفني كلمة فينبئكم. انت مدرك يعني ايه ربنا يحكي لك اللي حصل منك وهو حاضر معاك؟ مدرك يعني ايه انت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى مفيش حد بينكم، ليس بينك وبينه ترجمان، كما قال سيدنا آدم ابن أبي إياس أحد الصالحين يقول ما منكم من أحد إلا وسيقف مع الله ليس بينه وبينه ترجمان يقول له ألم أكن رقيبا على قلبك إذا اشتهيت به ما لا يحل عندي. بص الكلمة، كنت حاسس بي وأنا رقيب عليك وانت بتفكر وبتخطط لذنب أنا ما بحبوش. ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى حرام عندي وانت عندي وأنا معاك. ألم أكن رقيبا على سمعك وأنت تسمع بهما حراما عندي. ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تبطش بهما حراما عندي. ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى حرام عندي. أكنت تستخفي من الناس وجعلتني أهون الناظرين إليك؟ قال العبد ربي خذني إلى النار ولا توبخني. دي لحظات جاية يا جماعة، والله هتيجي، بس يا رب ما نكونش إحنا. يا رب إحنا اللي نكون لما نروح عند ربنا اللي ربنا قال فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون عن النار لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كنا معاك يا رب مستنين يوم لقائك، حاسين بقربك في الدنيا زي قربك في الآخرة، حاسين بحضورك في الدنيا زي حضورك في الآخرة. يا شهيد يا رقيب سبحانه وتعالى جل في علاه، عارف الحل فين عشان تستحضر ربنا وتكون في حضور مع الله؟ تكثر من الذكر. الذكر هو دليلك للحضور مع الله. ابن عطاء الله بيكلم كل واحد ما بيذكرش عشان بيقول أنا ما بذكرش لأني مش مستحضر ربنا. لا، اذكر بلسانك حتى لو مش حاسس وبكرة قلبك هيجي. يقول ابن عطاء الله واسمع الكلام الجميل، لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه. وبعدين قال فعسى ربك أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. بتذكر وانت غافل بس نكمل، فربنا يرزقك اليقظة، تبقى شوية حاسس بربنا وشوية قلبك يغفل، بس انت عشان في اليقظة تقوم رجعه تاني. الأول غافل دلوقتي مستيقظ، تروح وتيجي، وبعد اليقظة ينقلك للحضور. غفلة يقظة ثم حضور، دايما مستحضر ربنا. وبعدين من الغفلة لليقظة للحضور للغيبة. يعني إيه الغيبة؟ إنك تبقى غايب عن كل شيء وإنت بتذكر إلا مع الله. أعلى درجات الحضور أثناء الذكر مع ربنا سبحانه وتعالى. لما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ أي الجهاد أعظم؟ من أعظم مجاهد؟ قال الذي يجاهد وهو يذكر أكثرهم ذكرا لله. ثم قيل أي الصائمين أفضل؟ قال الصائمين أكثرهم ذكرا لله، اللي بيجاهد وبيذكر أعلى أجر، واللي صائم هو بيذكر أعلى أجر. وذكر النبي الصلاة وذكر الصدقة، حتى قال أبو بكر الصديق ذهب الذاكرون بالأجر الكثير، فقال النبي أجل. إذن أنت دايما بتذكر في الشغل، بتذكر على قد ما تقدر، وأنت ماشي بتذكر على قد ما تقدر، أنت دايما ذاكر. العبادة اللي النبي قال عليها لما واحد قال له عايز أمسك في الدين يا رسول الله قل لي شيئا أتشبث به، قال لا يزال لسانك، شوف الرحيم ما قالش قلبك، لأن القلب هيجي دلوقتي، بس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطبا يعني اوعى ينشف، دايما لسانك عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى. يا رب يا كريم أعنا يا الله بعد الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل يوم القيامة علينا حسرات، ولا تفضحنا بالسيئات يوم نلقاك، واجعل قلوبنا تذكرك ولا تنساك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم يا ذا العرش الكريم والسلطان العظيم، يا خير من خلونا به، ويا خير من مددنا إليه أيدينا، نسألك يا الله أن تلهمنا الخير وتعطينا إياه، وأن تصرف عنا الشر وتكفينا إياه. يا الله يا الله يا الله، اجعلنا في حضور تام معك، نخشاك كأننا نراك. يعني يا رب خد بإيدينا على طريقك، على طريق الله. كنت بتكلم النهاردة مع حضراتكم على الحضور مع رب العالمين. بعد ما خلص الحلقة دي خش على mustafahusn.com، هتلاقي الواجب العملي. الواجب العملي النهاردة عن الذكر. اكتب أحلى الأذكار إلى قلبك، اكتبه وشاركنا، خلينا نتعلم من أفكارك مع ربنا. واكتب لما بتذكر الذكر ده بتحس بإيه بالظبط، وتعالوا مع بعض نشارك بعض في هذا الواجب العملي مشاعرنا مع ربنا وإحنا بنذكره سبحانه وتعالى. وبوصيكم وبوصي نفسي، كن دائما في ذكر لرب العالمين عشان تكون في حضور تام مع ملك الملوك. ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويثبتنا ويحافظ علينا على طريق الله. وصل اللهم وسلم وبارك على إمام السائرين، الحمد لله رب العالمين. يا الله لعنك مش بعيد، ما تشيل جنب ولا تشعر بديك، قول يا الله.